جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغليوس أن المنظمات المدنية في تيزون مثل قوة الجماهير بتيزون في كوريا الجنوبية عقدت اجتماع الأربعاء المطالب بحل الصوائب لمسألة أعبدات الجنسيات للمحاربين اليابانيين يوم 12 من الشهر الحالي. قال فيه المتكلمون إن فظائع الجرائم المحاربين اليابانيين بشأن العبودات الجنسيات تعلن عبر الشبكة الاجتماعية، إلا أن الحكومة اليابانية تنفي ذلك.